والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ذهب جمهور العلماء إلى حرمة بيع الذهب أو شرائه بالتقسيط، لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب يدا بيد، سلم واستلم. ما ينفعش ان انت تبقي الذهب عند صاحبه وتدفع له، فإذا انتهيت من دفع المبلغ تأخذ الذهب، ولا ينفع تأخذ الذهب وتقسط بقية المبلغ. كل هذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم.